الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. وحين ودن بي حديث كعدي بن حاتم الطائي أي نصلق بين معنيه سين الشيقني، وحنا حديث كلقا قادنا يا سين هربا وتلماني حلاشي وإلى هاي حلاليي هدي لحاران تنميه حلاشا سنة حلال قطعية أي تهي إن الكفر أكبر نقنا إساء عبادة العابدة أي نقنا إساء أي نمركة الشيقني مسألة النوحية لها أي علماء ذو قاتم وحكم إذا مسألة استحلال كمحرمات كلا حلاشا دا وحلال لمن لو اعتقادية إن الكفر أكبر تهي استحلال كوحلا شرطيانا وذنوب تقال لماذا كسوك يسوي أما ذنبي ذاتذي سقال لما أه استحلال الله ما شرطيه مجرد إلا لي ما دكلية بدون بقصد ومعرفة يدو مركا قصد لغو سمينا لنا أكسوية هاي شيغني إن مركا أنو بنانين أيا وحي نقن إسا مركا قال لما نقن إسا مجرد الفعل أما مجرد الارتكاب وعن اعتقاد الله شرطين إلا بإلا إن راعه أي كفر أكبر النقن إسه الذي ذنبه ذات ذي سقال لما أويه سيد صب الله ورسوله إلهي رسولك سعيد العايا لما أرنا يقف مركو حلا شدو كقالوا بي الأرماي وكذلك إهانة قفك مصحف أو قرآن كإهانة أو وقال وجدتك سدوا سقى قرنا يا إنه قرآن كي يهاي يعني وحوي وقال لما لما نعرف أيه مياد اعتقاد سنين إنه حلال تهاي المصحف كلا يسكتها قام يسمى اعتقاد سنين تلا ما كلا ويديني يعني مجرد إهانة المصحف قرآن كإلا إهانة يكلي يا وحي هي كفر أكبر وهي وذنب ذاته سقال لما واحد أما وحوية ذلك قف مسلم لا دلو يعني وحوية وذنب قال ماذا كسكية زنا يعني خمر قال إلا عبو أشياء لم يتكع ظلم أشياء نوع سوى الذنوب قال ما كسكية سيدا ساود وحلو شرطنا يا قفك استحلال إنه حلال شضي وبمعنى أو اعتقادي إن حلال طهي أما أقول أقول شيء إن حلال تهاي تاسية ضرب الله شرطني مركز وكو قالوا بيا أهل السنة والجماعة نساسية ضرب قبال وك بخاري صحيح سأرنا يا باب المعاصي من أمور الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك عن عنوان كاس وحوت المما يعتقد كأهل السنة والجماعة ويوحوها إمام سني أبوها بخاري معاصد وحيكمت أمور تجاهلها أمور تمركها وحوية أفعاش أي أخلاق أي رقم كقال هذا يكمت معاصد لقو مرقى ليسين أيه يعني قفك معصدة أما فسقي ليمي إماتك وليمي لقو مرقى ليسين أيه شركك مويانا شركك إنو ليما دكالي لقو ليسين أيه مركا وحوك لفرقين ايا مكو اشارة ايا ان هناك فرقا بين الارتكاب والاستحلال انو فرق او دحي ايا حلاشت كشي غلا حلاشتو ايا يعني سمين تلا السمين ايا كل ايا غلا حلاشن مركا استحلال كاعتقادك انو كفر اكبر ايا هايبو مركا تلمام ايا علماء نصاصي كو شرحين كتبت اعتقادك اهل السنة والجماعة نصاصي يدابا كتالة شرح العقيدة الطحاوية معناها او تلمام ايا واساس وغيره من أهل السنة سيد الماما يراصاص استحلال كان صفي عن وحوعد يا شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب كيس ليدادو الصارم المسلول على شاتم الرسول أي صفي عن وحوعد أو استحلال وحل ليدادو اعتقاد أنها حلال وإلا الرمي إنه شيء حلال يهي مركز وحوعد الماما اعتقاد أنها حلال صدح قيب وضسيك على كعده قف وحوية يعني مركا شيء يضفر إنه حرام بيهي أما أب إنه حرام لكن هذا أقبل ما ولا أقر ولا أقبله وأكرهه وأبغضه الدوساس يدا يلهد يدنا استحلال اعتقادي وانا كفري اكبر انا كفري اكبر وي مركا وحا وي نوعا انواع عين كاس انه شيء اعتقادي انه الى هي حلاليه يعني مركا وحا وي اوغي هي انه الى هي حارانتيني لكن الى هذا اخبل ما يهم وكفر عناد سكن النقنايا اما كفر الاباء والاستكبار نقنايا انواع النوع صوت الماء فرينا على كل حال نسك واخر الني لكن هذا اشار ما نقد شيدا شيخ الاسلام ابن تيميه وفق على كل المامي طاعه في الاعتقاد ان كفر سن اما طاعه في المعصيه وهو تفصيل كتاب في كتاب الايمان ومجموع فتاوى هنا كتر مجلد كتضبات يعني صفحة صغالي لقدن يتضبات أي مركة وحوى مجلد كتضبات مجموع فتاوى كميدة أي قتل ما يتفصيل على كل حال هلا الراجع يعني مركة هلا النقضة مركة ورانا على كل حال مسألة ذا وأبه هذا الليل مركة الشيخ هذا الكورانا يعني صاحب فتح المجيد وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله حديث كما حكوسه كان دليل إن علماء أطيعتانك لا أطيعا يكون عبادة ضبدا أطيعتانك لا أطيعا ومعصية لكو أطيعا أيضا عبادة العابدي يعني تعالوا حكوسه كان تفصيل سين هراء الشامي شيخ الإسلام ابن تيمية رأوا تفصيلية علماء ذكر أهل السنون أي تفصيليين هدو قفكم مركز يساقى معصية وكو أطيعا isaba waxa weeye halaal lama u iqtiqaadin aya ama inay macsi ahayn u iqtiqaadin aya marka waxay noqonaysaa kufr akbar waa shirki waa cibaado la caabuday ama haduu ficil kooqura ku ateeco laakiin waxa weeye ka rumaysan yahay inay waxa weeye marka tahay macsi yaani taas waxa weeye marka ma noqonayso shirki akbar noqonaysaa waxay noqonaysaa macsi ay noqonaysaa macsiyo shirki ka sokaysay noqonaysaa إلهينا وحول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء آيات دو شيخ سوء أرورينا ينا وإن أطعتمهم إنكم لمشركون وطاعة في التحليل أما وطاعة في الاعتقاد طاعة في التحليل والتحريم حاران تنمين تأي حلالين تأي اعتقاد كحلال يا حاران لا اعتقادين يا إلغو أطيعه وآيات دو كسا بسنطة يصير مفسرين تبع الدية إلى قرطبي أبو بكر بن العربي قاضي أبو بكر بن العربي وغيره من العلماء صدى عديان معناها اللغة كذا وصاص أهل السنة والجماعة صدى وكو إجماع سيه أما الخوارج يعني وحوية ذنوب تكبائرتا يقو وحوية خوارج وكو قال السيان يعني ضد كمسلمين تا صارت يقول قال السيني أنا وحي تهي وحي إليهين يعني معصيك استقال السماية وحلقوا أطيع الشيطان وطاغوت شيطان وطاغوت مر هدي معصي لغو أطيعي وحي نقول إيسا كفر أكبر قال لي ما وين بين نقول إيسا شيطان كي إلا عابدين نقول إيسا شيطان كي بل عابد بين نقول إيسا وهي شيطان كي نطاغوت يهي أمرنا لي يهي قرآن كالي نقول الشارع شيطان كان أول عابد وطاع دي سنو يعني عبادة دي سنو أطيعتان كفر لغو أطيعي يقول لك وحي كم يقيان معصي هدي لغو أطيع الشيطان كا إلا كل معصية الله السماية شيطان بل لغو أطيعي marka hadii la yiraahdo macsiidii cid lagu ateecaaba waxay noqonaysaa gaalnimo waxa ka dhalanaysa macsi kasta ina ku fari akbarata waayo macsi kasta shaytaan baa lagu ateecaa shaytaan ayaa lagu ateecaa marka siyaas awadeed waxaan laga maarmay tafsiirka ahlus sunna wal jamaa'a ay qabaan in waxa weeye la qaato hadii kale waxa lagu dhacaya madhab al khawarij madhabta marka isaga khawarijta ayaa lagu dhacaya ayagu dunuubta marka isaga ama macaasida ama kabaa'irta yaani marka ku gaalaysiinaya muslimiinta taas lagu dhacayo taasina waa khatiir waa khatiir waxyaalaha marka waxa weeye khawaarijtu ay sameeyeen waxa kamida inay marka yiraahdaan yaani xukunka jawrka ama dulmiga ah haduu qofku sameeyo oo shariicada waxaan ahay wax ku xukumo yaani waxa weeye waxa uu ku dhacay kufri akbar أي كوكا ليسيا تاسوى مذهب الخوارج وخوارج تنسي لي قبانوي أهل السنة والجماعة بربي كيه انتص يقول وحي قبان أهل السنة والجماعة إن حكمك حكم بغير ما أنزل الله إنه تفصيل كسوكي أهل السنة والجماعة قبان أما الخوارج ما تفصيلين أيان وحيك قبائل وذا كفر أكبرتها ساسي هذا بيت قبائل أكثر الخوارج حتى بعض الخوارج حكم بغير ما أنزل الله تفصيلياً ومسألة لقيا بين غريب يبتها يعني بعض الخوارج حكم كأن شرع وحلا بحكم تفصيل بين بعض جود قليان لكن غالب جود وحي إلى هذان حكم بغير ما أنزل الله تفصيل مرة وذا كفر أكبر لكن خوارج تقارك وضع تفصيليا سلا إباضية ضائية وليكل الله المال فاسنا وحوية ترس تقارك وضع بين نسك هذا الكود يكون تفصيلنا يوم أين قصة قادمة مكا وحوية على كل حال ما أنت نضط فرب وضع الوحية لا يكون فتنة سيهن وحكمنا يعني وحوية اعتقاد في خوارج تأني يكون بعيان يقل قرن إن اعتقاد الخوارج في بعيان يعني تاسع مكا وحوية كمية وحكم بغير ما أنزل الله يؤرن أيام وهذا كفر أكبر تفصيل ملك أي مركي سقى حق درهو دريشان أيان ومن لم يحكم لما أنزل الله فرأيكم الكافرون يعني وحوية سيدي أي مدو أي كدقين أهل سنه خوارجك أيو دريشان ترتي أيو دريشان أيان أيو دريشان أيان أهل السنة والجماعة نوحي قضاء مسألة سيني تفصيل لهذا هاي نبي قنا أخذ تلمام صلى الله عليه وسلم إن آيات ومن لم يحكم لما أنزل الله فرأيكم الكافرون يا آيات كلا لم يتكام إن أي قال هذا كصاف صنطاي ورسوله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح وحويري ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الفاسقون هي في الكفار كلها لما أنتود وحي كصاف سيهن قال هذا كصاف سيهن برسولك صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم يا أبو داود يا إمام أحمد يا غير كتصوريين وحاول شاقي أن رسولك صلى الله عليه وسلم صدح ذا آيات وضبع وحي كساب سيهن قال ذا أي كساب سيهن خارجتنا وحي السمايين إلى المسلمين تكدر البتشيين تفصيلنا وديدين أي إلى هذين تفصيل مرها أما وحاولي الكاس وحي علماء أهل السنة والجماعة إلى هذين أدو الروح والسمايين قال ذو سيدي والسمايين شرانا كان حكم بغير ما أنزل لها ذو السمايين وحكم كشرع ذا ضفرة أما شيء حكم كشرع هذا كم إذا ضفره أما وحوية أنتو حكم دجستو شرع هذا خلاف سن وإلهي كبيرا أبورتو إلى هذا وحكم كإلهي تي سمين شرين تاسيهي مركا وحوية لبدا منها دو سمية سيدي وحوية قال هذا أي قره مودي بي مركا إساقا إساقا أقره مغبيس مركا وحوية يعني سيدي قال هذا قره مودي بي قره مبيس سيدي يعني مركا ابن جرير الطبري كتاب كيسة تفسير كابا كنت الماما أو إلى ذو آيات كان أهل كتاب كيسة سيئنه النبي قيد دفر صنايين مركا عدي سيدة مركا أرجحين يجا كيسة بسنتها إذا حديث كيسة يجا إنك السنة حديث كيسة دريشن أيو دبادنا وحورنا يا عدي لكن سيدة ديو كلاسة ميسة أو حكم كشرع هذا دفرتا يجي بين لمتها سيدة يجا أقره موضي بين أقره موضيس سيدة يجا أقره موضي أي مركا أقره موضيس مركا على كل حال هدي أهل السنة والجماعة حق وضل آيه يعني هدي وحوي المسلمين تلو دل شد آياتا وحلو رنيا وكفر دون كفر اللهم إلا سبي قالت وسمين شرنا وكرئين وصما هي مويان أو اعتقادية يعني وحوي حلال إن يتهي حارانتا وسمين يا أما حكم كشرع الضفرة أما ولها يكبين أبورتو حال كالنوع عساء وحين قنيسا كفر أكبر حديك لو كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم سيد عبد الله بن عباس ترجمان القرآن إيه وحوية وغيره من السلف أي كتاقين أي قبين وحي نقونا إساء تفصيل كونه سيدا من كان نقونا يعني سيداس إنه نقونا التحرير كما سيدا على كل حال سيداس يداوي ولما أهل السنة والجماعنا وإسكوا فقصيهن وإسلوا قليهن أو سيداس يدا أبا خلاصة هذا الكود يعني أودعيا أودعيا أما وحوية سيدة الخوارج اعتقاد الخوارج عدة راعضي سيدة إليهين أي ورنا ينيان للتفصيل أي عدي وحوية تفصيل السينة أي كبنا ينيان إني مرجئيهين تاسوا اعتقاد الخوارج يعني خوارج تنوالقوا يقان أهل السنة مقعية الشنيعة إني ونسبيان أو إرجاء يمرجئ يوحلم إذا مركي سقائي كبنا يعني تاسوا لقوا يقان يعني واتي عبد الله بن المبارك ومن ويديي أهل الكبائر كأولي لا أخرجوا من الإيمان أو دو دمر كيسا قال منك خوارج تامحو عبد الله المبارك كيوري على كبر السن سرت مرجئة da'daadii weyn Cabdullaahi ibn Mubaarak oo waxaad noqotay murji bal hadda Cabdullaahi ibn Mubaarak lagu leeyahay murji baad noqotay bal maxaa markay isaga khawaarijtii cid dariiqadooda raacday laga filayaa ma wax dhaama taas baa laga filayaa soo in waxa weeye iyaguna ay waxa weeye murji'a iyo jahmiya iyo yaani markay isaga magac ay xun ay ku ganaan ahlus sunnah oo dhaleeceeyaan yaani taas oo kale laga filay taas oo kale ayaa laga filay waa tuu marka waxa weeye culimada ahlus sunnah ay yiraahdeen yaani ruuxa sunniga ahi wuxuu dhaxlay nabiga sallallahu alayhi wasallam nabigana gaaladu maxay oran jireen qaar waa falal la way oran jireen qaar waa gabyaab ay oran jireen qaar waxa weeye isagaaba falan bay oran jireen qaar waa waalan yahay bay oran jireen qaar waxa weeye waa been abuurtay bay oran jireen waxaasoo midhan bay ku hadli jireen oran jireen waxaasoo midhan bay ku hadli jireen haddana waxa weeye waxa ay ku hadli jireen ee waxa weeye beri baa rasuulku ka ahaa sallallahu alayhi wasallam beri ayuu ka ahaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa ahaa rasuulki ilaahay waxa uu ahaa saadiqul masduuq yacni waxa weeye wax markaa beena iyo wax kadiba iyo wax waaliya yacni midnaba shaqo kuma lahay waxa uu ahaa arjaxu naasi caqla yacni dadka ka ugu miisaanka badan xagga caqliga ayuu ahaa marka waxa weeye tacniga yacni ay gaalada iyo cidda raacday ee tacninaysee durayso yacni waxa weeye markaa waxba ma yeelays waxay rasuulka ka dhimaysaa ma jirto yacni odaygii hore ee khawaarijtu muxuu ku yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam yaa muxamed icdil fainaka lam tacdil hadda u fiirso muxamed ow cadaalad samey adigu maad cadaalad samayn yacni shaykhu lkhawaarij waa kaas yacni cadaalad samee maad cadaalad samayn marka waxa weeye ciddii rasuulka sala allahu calayhi wasalam dariiqadiisa raacdayna sidii baa markii isaga ahlu bidacu u tacninayaan u dhaleecaynayaan magacyo aynay markaa waxa weeye isku waafaqayn oo qaarba wax ku sifaynayaan marka isaga ay ku dhaleecaynayaan siday gaaladuba nabiga isugu waafiqi waayeen sifadiis oo qaarba wax ugu sheegayeen haddii marka ahlu bidaca la yidhaahdo maxaa ahlu sunnaha ku sifaynaysaan ama salafiyiinta ku sifaynaysaan waxa weeye dee iskuma waafaqayaan qaarba waxa weeye waxbay ku sheegayaan qaar yidhaahda waxa weeye waa mushabbiho qaar yidhaahda waa murji'o qaar yidhaahda waa khawaarij qaarba waxbay marka isaga odhanayaan calaa kulli xaal yashtimuuna mudammaman wa ana muxammadun baa rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam yacni sidaas iyada ah ayuu yidhi marka culammadu waxay yidhaahdeen ahlu bidacuna waxay dhaxleen yacni markaa gaaladii iyo munaafiqiintii bay dhaxleen atbaacu rasuulna sala allahu calayhi wasalam cidda rasuulka raacdayna rasuulkii bay dhaxasha rasuulkii ayay dhaxasha marka waxa weeye si kastoo loo dhaleeceeyo yacni waxa weeye ahlu bidaca iyo cidda marka isaga la midka ay dhaleeceeyaan khawaarij iyo keyrkood ay dhaleeceeyaan in waxa weeye sunnada looga taga ma aha imaam axmed ibnu xambal wuxuu yihi laa nusiilu can illahi sifatan min sifaati liajli shanaacatin shunica yacni waxa weeye shay xaq ah marka in looga tago dhaleecayn la dhaleeceeyey ma aha waa in lagu dhegaa oo waxa weeye la haystaa aan loo aaba yeelin aan loo aaba yeelin saas iyadaa wey yacni waxa weeye sidii imaamu shaaficiba loogu ganay inuu markaa shiico yahay oo dabeed marka isagaa wuhi yaa raakiban qif bilmuxasabi wahtif biqaacidi khayfiha wannaahidi yacni waxa weeye kaada markaa faraska fuushanow ama wax fuushanow yacni waxa weeye muxasab meesha la yidhaahdo istaa dabeedna waxaad u baaqdaa ka mina jooga ee masjidu khayr fadhiya iyo ka taagan dhawaqa gaarsii dhawaqa gaarsii buu markaa uyahay in kaana rafdan xubu aali muxamadin falyashhad ithaqalaani annii raafidii haddii waxa weeye qaraabada nabiga sala allahu calayhi wasalam jacaylka la jeclaadaa ay raafidinimo tahay iyo shiicanimo hadday tahay khalqi waa ka markhaati kacaan inaan raafidu ahay saasuu markaa imaamu shaafici raxmat ullaahi calayhi uu ku jawaabay marka calaa kulli xaal haddii waxa weeye ictiqaadka ahli sunna waljamaaca iyo salafu lumma dariiqadooda markaysa raacitaanka la raacayaa hadday murji'a tahay iyo hadday mushabbiha tahayba yacni waa nahay waana marka isagaa kamana tegayno laakiin waxa weeye waxaa jirta marka horeba yacni waxa weeye dariiqii salafka raacitaanka la raacayaa yacni waxa weeye dariiqa ahli sunna waljamaaca iyo dariiqu lama yacni waxa weeye ma aha marka isaga irjaa ma aha murji'animo ma aha wadaxun ma aha waa dariiqu mana toosan oo nusuustii adiladu ammaantay علماء أهل السنة والجماعة أي كل إجماع أنا إسكو وافقه على كل حال تفصيل كمسألة داسنا مركل لتفصيل المي لكن خوارج تمرك إسرائيلية مذاهب تودا يقايبها يقايب سمان يجاو حيوب عن طهي مركل إلا جهض له وهي مركل إسرائيل أشكاله هي مركل إسرائيل يعني صفوين بدنو كل الدوام بي مركل إسرائيل شين قارو حوي صفوين في خوارج تودا عن ولا قادم باشروا وحكا قاطي وحنا كراعي وحنا كتجي يعني لبسنا وقالي كره أو تطفر بدن أي كوكت سومي كران مركز أساس أود تاسو حيوب عن تفصيل جارة أو مجلس جارة مركز يسأل له عقيدة أو مرجارة لقى هذا له أيه وبه أنت هاي مركز كلمة داس يعني كوبن هذا إنتاس فإن شاء الله تعالى كسو جينية في مسائل باب كم حكوتشر مسلوين الأولى تكوات تفسير آية النور آية سورة النور فسرات الله فسر أيوي الثانية مسألة لبعض وحيتاي تفسير آية براءة آية سورة براءة فسرات الله فسر أيوي آية النور وحلوغة شذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم تفسير آية براءة وحلوغة شذا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الثالثة الثالثة مسألة صدحات التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي مسألة صدحات وحوية التنبيه براروتين لبراروتين أيوي على معنى العبادة على معنى العبادة معناها عبادة لاذهي التي تاسو أنكرها وديدي أو ضفري عدي عدي ضفري وديدي فلسنا نعبدهم وكويري مركو مقلي آيات علماء إياه يعني كوا عبادة يستمع عبود نبود مع عبود نوح وقاطي عبادة إن لا تشيده وأتكدان وأسجودان ساسو وقاطي وأتكدان وعبادات كيساق إيقا يقصم إياه ساسو وفهمي لكن معنى هذا سيئا لوغة ما تشيدين وحلوغة تشيدي يعني وحوية حلالين يحاران تنمين تلقوا أطيعي تشيره لقوا راعي تشيره عقيدة ده مركز قال الله رمينا شيء إنه حلال يهاي إنه حرام يهاي فلو أطيع شري ساس أود عدي وحوي حرام حلال ليس أو خمر قط نكلت هذا هو حلال أما علمها أهات أما وحوي مرك قار عبادة استها أهات أما مضحها أهات أما وحوي مرك عد كلها أهات يعني أضيال يا مدح دقمي ده النقدان عد خمر ترى هذا هو حلال هذي اللي هو أطيعه وحلال له اعتقادي إنه خمر هو حلال هو اللي يراه ده شيء هبل أما بقر هبل أما مدح وين هبل أما سلطان هبل بقى حلال هو حلال ده وحين نقرأ يساوي حوي قال من غنس قال بعدي سهدون الحلال يو يراه ده قال إن لا دعاء أو مسلم كلاك دعوة حلال أو ليلة والله هبل با حلالي أو لغو أطيعه وحي مقون إيسا قالين كي حلالي وحلاشة كشيدي وكو قالوا بيا كي وحوة يكو أطيعي إيسا قونا حلالي ما هو اعتقادين وكو قالوا بيا هدي حلاشي روح حارام تنمي أو يلا هذا وحوة يعني بيع وحاران إن وحلك رأيب صدا حاران وي باكو قالوا بيع روحا حر... يعني حاران تنمي بيع وإلهي با بيع يأيبك حلالي هدي وحوا يعيدكو أطيع دو أي تراهدو يعني هبل با مركز سقا يعني حاران تنمي يأيبكي أيبكو وحاران وحي النقر إساء وحاران ماذا الغشيغو أما لا اعتقادية وحي نقنا إسان إلا عابدين أطاء أيضا الوشيقي وخنا الرابعة مسألة أفراد تمثيل ابن عباس عبد الله ابن عباس تصاليت تساليي وإي بأبي بكر وعمر أبو بكر يا عمر أي تسالي أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر أبو بكر يا عمر أمضى وقفض لبضن بعد الرسول رسول كدبدي وقفض لبضن وقفض خير بضن أي تصالة وصغر صدق هذه هذا الكي النبي إن تلقتها يعني هذا الك أبو بكر يا عمر للراعه وحوش جاي عبد الله بن عباس إن يتهاي أري اللقم طيسنا يا عذاب وتمثيل أحمد إمام أحمد نأو تسالي بسفيان سفيان الثوري أي سونة تسالي عجبت لقوم عرفوا الإسناد والصحة يذهبون إلى رأي سفيان يعني وحوي حديث كي صحيح هاي الكرنة يعني أنت يكتغان خلافا وي سفيان استقل لتنبي مرحا يسونا تاسو إنكرية الديني الخامسة بل هدي علماء تدكي فضلاء هاي أئمة يجب أن تلقى اللي تولها حديث كأن لغتغو هدي لغو عذاب مضانا أيو بل وحد كورا تاعدا مركا علمي بلا هاي الجهلاء بل يا مركا إسايا مركا شريعة خلافتي وإلهي الرسول كي سبع عاصدي هدي وحوه يشرعي اللي غتغو ويجب الله راعو حلاشة حلاليان إلهي حاران تنميي شيء يعني حاران تاها إلهي حاران تنميي هدي حلاليان لغو أطيعو اللي يلاه دوا حلال بل هذا كبر وكفر أكبر وكفر مقام جاري وكفر وين ومن لدى بالكلية لغاب حي نعوذ بالله من ذلك الخامسة مسألة الشناد تغير الأحوال حال ذهن يسبدل إلى هذه الغاية إلى وحوي يولك لغا قاراي أي حال ذهن يسبدلين حتى صار إلى ما يؤون نخضي عند الأكثر ذاتك بدن كودة أكتودة عبادة الرهبان كوة مركز يعني عبادة يستير راهب بدأه وحوي الراهب بدو وحوي كريستان كي كمي هايين وآخر عبادة أقعي بأهايين marka waxa weeye waxa loo oran karaa kala waa suufiyado kale ruubaanta ama suufiyado kale in la caabudo dadka qaar waxay hatta saara inda aksar ibadatu ruubaani hi afdal a'ma waxay dad badan u qabaan in waxa weeye kuwa marka cibaadeystay yaani iska suufiyada ah cibaadada la caabudaya amalada ta ugu fadliga badan bay dad badan u qabaan wa tusamma al-wilaya waxay inay u qabaan wali noqosho ku magacaabaan wali noqosho marka waxay leeyihiin yaani waxa weeye waligaas wuxuu yiraahdo lama khilaafi karo aduu yiraahdo hebel ha soomin yaani soonki adiga waa ku diida waa ka xaraantinimay ma soomi karo waxay leeyihiin waligi baa u diiday waligi baa u fasaxay isaga soonka inaan soomin ayaa waligu u fasaxay markaas waxa weeye tan waa asdaw kufri أمر كامر باكوري أدو إلى هذا الصوم أو إلى هذا الصوم رمضان تي الصوم فمن شهد منكم الشهر فليصومه يا أمر كان الله وإلا الراعة روحا وأدون هذا كان لي دين لو توتي يما مركا وحوية تبضني وحوية قبان عمرك كوفا ضيق بضنيته وتسمى الولاية وعبادة الرهبان إلى أن قتيدتك بدن كوداك تودا ولماذا إلا عابدا هي العلم والفقه يعني علم هي فقه أي نقطي علم هي فقه شيخ وحوجة إذا يعني وحوي مدبك وكقي البدية هاي أقيلش نصوص تلو خلافة وكبت صدق أشيء كستو حارانا قيل وكب النين يقول الصبح علم هي فقه لابو مجعابة يا أيا وحوي مركب سجادات بدن السمين يا مركب وعبادة العابدين وحوي يا جبر دي ما مركي يسقى صدق جرب على فرية يا وكل الدون مركا سامر با مركي يسقى مر لفرية مركا سو هذا وحصوص صار يا قيل بو دون يا إنه أبنا يا أبو حلالين يا قيل أبو حلالين يا أيو رادين يا اسكو مرنا تلقداس ما بدي عمبا مدب مركا جارب إذا عضيو هذا الصورة تحصدي هذا نوح دون يا إنه أبنا يا تحليل كي مركو حوي محلل كي شريعة حارانت إنما يسي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وحيساق مركا ليه ما يا مركا يساوحان وحوي قيل باتشرا شيخ بالباشياقي مركا وابنانتي محلل والرسول كي بابن عدليك وح محلليك وحلو محلليه عندنا هذا هذا هاي وحوي وابن يسي ما الرسول بايضو ما يا رسول ما isaga inaga yaqaan hadiis waxa lagu xambaaray hadiis kana isaga inoo garanayee isagu inaga in dabada haysana iska dhaaf adigu hadiiska sheekhebal dabada qabso man qallada aalima lakhi allah saliman ki aalim qallita ilahi yuqul kul ma isaga nabad galay تقاعد ذا سنة إطلاق هذا ما صاحب المراقي وكورونيا وقول من قلد عالما لقي الله سالما فغير مطلق قول كورونيا من قلد عالما لقي الله سالما سدى أورونيا قاعدة ذا فغير مطلق إطلاق هذا ما يعني مركز تمركز ما بد بهذا مرانا أن تقليدك اللي قبت بهذا يبات شرته أو اللي عذاب مضلعي ثم تغيرت الحال مركع علمي قيا فقه وحلوغة جدا قيل الكابضا أي لغة المامية أو شرعي اللي قو خلافة نصوص اللي قو خلافة شيء شريعة حارانتي نميسي نصوص حارانتي نميسي وقو حلالين أيو سيدا محل الكاية أشياء دائم الشيخ نيوكا إلا مركع إساقا وذات دقار كود اللي إله دو قبل ضي اللي قو مقعابي waxa jiray wadaad wadaadada Soomaaliyeed kamida magciisa waxa loo jiray gabal daye gabal daye maxaa la yaqaan qorraxda xageedu marba u jeesta qofku markuu su'aasha u la yimaado wuxuu yara eegi jiray baa la isugu jecel yahay ah qofkan su'aasha raba ee su'aasha wata sidii isagu jecel yahay eegi jiray kolba sidoo ah ka arko inuu jecel yahay oo qiil u soo saari jiray oran jiray waa banaanta sida aad doonaysaan markaasa gabal daye loo dhigi قبل ضيع أي اللبهي ثم تغيرت الحال انت هذا الحالة دوائس بدا الشيء إلى أن عبيد من دون الله إلى العابد إله السكدي من ليس من الصالحين من الصالحين توكم إذا هيف وأفسق الفاسقين فاسقين توقف فسق بضن أو حطونا الصمينية مركز سال لي هاي ولي هبل أو حوالي يسر بولي هاي كذا بولي هاي عنكم بولي تصرف بولي هاي مركز سيكو لي صد سنة متوكني صدّن سنة ميلو فود ديگه يلا ما أرق وصلاة الآن تقرم أي كرامة نقطية وناك طبقات الأولياء كتابك اللي يلاهده وشعراني وقري يعني وحو الشيخ يا شيخ إيسا علي وحيش اللي يلاهده شيخ إيسا وحو يرمي يا شيخ إيسا علي وحيش اللي يلاهده وحو مركا أها كرامات الله هاي كرامات كم حكم إذا وحو يري طريق يدو استاقي تري طريق مركو استاقي يا وحسو مري تري من طمير وطن مركا سوى لن تري هيا طميرك حقه هرقو ورقو داقها قبو داقها قبو هدو الدودة انكار با كل عجرتي وننكاسي دو حوالي انكار تاس ومسو لحجرين هدو الى هوا روحو قبر مين نغط انكارت ومسو لحجرين هدو قبطو شيخو حقه دنبوه ورقو تري فاحشو كسمين تري وحفور الشري بمعنى أنتج الشري ضميركاس والطريقة لبوه كاسرة وهي مركز وخشير الشري أو بديت كسلة وقدي الشري وضد كم ريان وإستجنا وحاء الصمينا أيه كان بدجها وهي هذا كتاب كان لجوء ريان حيوا طبقات الأولياء نك أولي بالقطرين يا وحاء الصمينا يا وحلا جر ما يسوي ولي إلى هين وياي وحن كل عيا روح الدينا وحن كل بتلمام يين وكرامية marka waxa la caabuday markii hore kuwi hore waxa way caabudi jireen dad wan wanaagsan oo saalixiin iyo dad culimo ah kuwi dambe waxa way caabudeen dad faasiqiina qamrigu saas ugu shubaya wuxuu doono sameynaya salaad uu ka tagaya waxyaalaha kale tabaqatu awliya ku soo naqliyay waxa kamida sheekh buu sheegaya mid buu sheegaya iska sheetaan buu ahaaye khatiibka ku khutbaday la ilaaha illa iblis alayhi salaam hadda waxa weeye ninka soo naqrinaya waa aanu tasniif kutub u qoraya shacraani baa la yiraahdaa ilmu wax waa kale laakiin cilmiga lagu ma anficin shirki iyo khuraafaad buu kala ninku wuxuu ku khudbadeeyay la ilaaha illa iblis alayhi salaam ila xaq lagu caabudaa ma jiro iblis mooyaan waa wali baa lagu sheegay ka waxa ku khudbadeeyay kan soo naqrinaya tabaqatu awliya ku qorayaana wali buu qabaa عليه السلام نوالي مركز صادتك كقيليان وككعار وحال لأغادي وكلي هاي أفرت المسجد إسلام مركلية إنه مد والبع منبرك إنتو إستاقي إسلحي لكلية وإنتاك يأخذ بذي مركز صالة قرطولة قرواق صليين ولي إلهي هاي هذا كور والشيطان وحان مركز الله لي هاي هلكي هلكي هلكي أفرطن من الوضع كالدوان بو مركل يكوّد هذا لينا شياطين با صوت الشكو الشي أمو قال كيسي سوء كيسي سي أو أديقيسا وهنا الشيطان كافرة وعبد بالمعنى الثاني معناها لباد وحل عابدين من هو من الجاهلين كوي هو علماء عابد الشرينا عد جاهلين تكمدا وانسين يسات كلا سوعين يعني وحب قرر يا أنسين هدو الدهر يلي ألا يلي ودهر طلب مركا وحوي محي عنك اللو يلي ما الرسول بوها ما الرسول ما هنا أضي الصوماليات بوها عاقلة أضي هيرها الصوماليات هير كمدا أيوم بو مركي سيقوها عاقل أما مقدم وحيكون مهما هن هدو الدهر يلي ألا يلي كفر كستها دي لغو هذا الله دي ألا يلي بيكولا ينو والله راعيا ولا هذا كورا شاهل بالعابد كورا معنيه لبعض حرد وابك سيدا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.